الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على أعداء أجمعين، اللهم اغفر لجميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة أن نتعرض إجمالا لموارد الخمس، وقلنا المورد الأول غنائم دار الحرب، وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين. به هر مناسبه تعرضنا لقسمت الغنیمه باعتبار انها من شؤون الحاکم، و بقیه الکلام فی بعض الامور مثل الانفال و الفی نذکرها مستقله. طبعا هذا الکلام الذي تعرضنا فی الغنیمه و قسمتها جدا کان اجمالی، به الا خب یحتاج الى تفصیل اکثر هم بالنسبه الى الاسلاب، بالنسبه الى اصل الغنیمه. و اصولا هناك رأي بين فقهاء السنة أن الغنيمة كلها للإمام هو الذي ينظر فيها، يعني بعبارة أخرى ليس في الغنيمة شيء ثابت إلا الخمس، بإلا أمر الخمس هم بيد الأمراء، فكل الغنيمة بيد الأمراء إطلاقا لا خصوص شيء معين. وتفاصيل الأقوال وخصوصا كيفية الغنائم في زماننا هذا، بعض الحروب التي صارت مثلا في زماننا، هذا يحتاج إلى بحث مفصل. المجال لا يسعد ذلك، لم يكن غرضنا بيان باصطلاح النقاط جميعا، إشارات عامة. ثم بهذه المناسبة قلنا أن المستفاد من روايات أهل البيت ومن طريقة أهل البيت أن الغنيمة مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان في الحرب أو غير الحرب. طبعا في كلمات العامة عند المفسرين منهم والفقهاء بل واللغويين منهم كثير منهم صرحوا بأن الغنيمة عبارة عما يؤخذ في حالة الحرب. وأيضا ليس الآن غرضنا في تفاصيل الأقوال في المسألة، بمقدار إجمالي نتعرض للمسألة إجمالا. لا إشكال إجمالا في جملة من كتب العامة حتى كتب اللغة، رأيت في غريب الحديث لأبي عبيد وهو كتاب قديم في القرن الثالث، قال الغنيمة غنائم دار الحرب خاصة. طب هذا كتاب لغوي شرح الآيات المباركة، صرح بأن الغنيمة خصوص ما كان في حال الحرب، وكذلك جاء في جملة من الكتب اللغوية التي نقرأها في مرة. وفي غبال ذلك جاء في بعض كلمات العامة أيضا ما يستفاد أن الغنيمة لمطلق ما يغنمه الإنسان سواء كان في الحرب أو غير الحرب. طبعا بالنسبة إلى آية الغنيمة نذكر هذا الآن إجمالا فيما بعد، يعني في القرآن الكريم تارة ذكرت الغنيمة بإسناد حدثي، اذا غنمتم واعلموا انما غنمتم من شيء. ولذا سيأتي ان شاء الله تعالى هل هناك فرق بين الاسناد الحدثي والاسناد الاشتقاقي، يعني يقال غنمتم او يقال لكم مغنمون لكم غنيمتون. نحن اشرنا سابقا الى ان في اللغه العربيه يفرق بينهم، مثلا يقول الشخص علمت ابني الادب ولكنني لست معلما، يعني يمكن يقال علمه لكن المعنى الاشتقاقي لا يسمد، لا ليس معلما. مثلا افرض بعت هذا الكتاب لكنني لست بايعا، يعني لست بايع للكتب لكن بعت الكتاب. اسناد الحدثي غير اسناد الاشتقاقي، يعني يمكن للانسان ان يقول انا بعت هذا الكتاب لكنني لست بايع للكتب، مثلا كتاب فروش مثلا فرغون يسمع أن يقال كتاب را فروخته لكن كتاب فروش نيسته، هذا فاضح في اللغة العربية، في اللغة الفارسية، في اللغة العربية. فالموجود في الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم، وفي القرآن موجود مغانم كثيرة، مغنما في القرآن مذكورا. يمكن أن يلاحظ أن الإسناد في هذه الآية المباركة إسناد حدثي، كما في هذه السورة المباركة، هذه الآية المباركة آية 42 حسب هذا المصحف من سورة الأنفال، بعد 20 آیه 23 آیه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا مرتين و في نفس قضيه بعد نزلت الايات في قضيه بعد مره فعل واعلم ان ما غنمتم من شيء مره اخرى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا على عين فاسند الفعل هنا بنحو الاسناد الحدثي فهل يمكن ان يقال ان الاسناد الحدثي هنا غير عنوان الغنيمه ياتي الكلام فيه على عين كيف ما كان ف ذهب جمل من علماء السنة إلى أن الغنيمة في صلب اللغة عامة تشمل الزيادة والنماء والربح لا تختص بخصوص غنائم دار الحرب. من جملة هؤلاء أذكر جماعة منهم ليس غرضي التفسير كما في باب اللغة ذكرت واحد أو اثنين ليس غرضي التفسير. من جملة هؤلاء ممن صرح بذلك ابن حزم في كتاب المحلى في الجزء السابع صفحة 324 ابن حزم من علماء السنة من الظاهريين. الظاهريين عند السنة كالأخبارين عندنا يتمسكون بظواهر الأخبار جدا تمسكوا عجيب بظواهر الأخبار لعله أكثر من الأخبارين عندنا ويعتبر مذهب جديد يعني مذهب خاص أسسه داود بن علي الإصفهاني من علمائه و ابن حزم من إن صح التعبير من أبناء هذه المدرسة طبعا في جملة من الموارد يخالف رأي إمامه داود بن علي. إذا الإخوة يراجعون كتاب ابن حزم يعبر عنه بأبو سليمان وهكذا قال أبو سليمان مرادوا بأبو سليمان هو داود بن علي الإصفهاني باني هذه المدرسة الفكرية فهي المعروفة مدرسة الأخبار. من خصائص هذه المدرسة مثلا لا يؤمن بالقياس كشيعة. طبعا ابن حزم من الأشداء على الشيعة هو أموي النسب من بني أمية الذين كانوا في أندلس لأن مروان الحمار لما قتل جملة من بني أمية باصطلاح هاجروا إلى أندلس وهناك أسسوا الدولة الإسلامية خلاف باصطلاحهم الخلافة الأموية في أندلس إلى حدود 300 إلى أن انقضوا المسيحيين على المسلمين إلى يومنا هذا بعد خرجت أندلس من يد الإسلام إلى يومنا هذا. على عين ابن حزم أموي من ناحية النسب من بني أمية وإنصافا من الأشداء على الشيعة ولكن مع ذلك كله لا يؤمن بالقياس له هجوم شديد جدا على القياس. مع ذلك كله لا يؤمن بالإجماع. نحن كرارا قلنا الإجماع والقياس دخل في الفقه الإسلامي من زمان عمر ما إيمانه المطلق بعمر مع ذلك لا يؤمن لا بالقياس ولا بالإجماع. نعم يؤمن بخصوص إجماع الصحابة باعتبار أن الصحابة إذا أجمعوا شيء مثل الشيعة تقريبا يكشف قول رسول الله وأما بقية الفقهاء في زمان أجمع يقول لا رأي لأحد دون الكتاب السنة وما من شيء إلا أن يكون في الكتاب السنة. من هذه الجهة يشبه الشيعة هو بل هو من الأشداء على الشيعة على أي حاله. فلذا غربي حتى يفهم أن ابن حزم ليس ممن يرى العمل بالظنون والقياس وما شابه لا بنفس الآيات بنفس الروايات أظنه في شرب الخمر وفي الغيبة من شرب الخمر لم تقبل صلاة 40 ليلة 40 يوم أظن في شرب الخمر فيفتي أنه من شرب الخمر لابد أن يعيد صلاته 40 يوم أو لم تقبل يعني باطلة لابد من الآن. غربي تمسكه حرفيا بظاهر النصوص فتاوى شادم كثير عنده مثلا افرض المنی عنده و طاهر مثلا استمنو عنده و جا الاخری اشیاء كثيره خالف فيها كثير و لسانه هم شديد انصافا مو تهجمه على الشيعه يتهجم على ابي حنيفه و كذا و الفاظ جدا قبيحه على عين شديد معروف لسانه به اصطلاح اصعب من سيف الحجاج على ما هو اللغات على اين كيف ما كان غربي تصوير اجمالي عن ابن حزم لا يتصور فيه شائبه التشيع مثلا او احتمال الرو تاثر به اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين بعيد جدا عن هذا الاجمال. ففي كتاب الجهاد في الجزء السابع الصفحه هذه طبعا المعروف اللي محمد احمد شاكر صفحه 324 تعرض لمساله الركاز. الركاز سياتي ان شاء الله تعالى الركاز هي الثابت فسره جمله من العلماء یعنی المعدن و فسره جمله آخرون به معنا الکنز. سید هو یرا ان الرکاز فی الخمس و بحث بحث مفصلا لعلنا نشیر بعض نکاتی فی بحث الکنز انشاءالله المعدن. ثم قال ان الرکاز الصحیح فی الخمس، ما الکنز الذي یجده الانسان فی ارض اسلام و ارض کفر به تفصیل الکنز يقول فيه الخمس، فتمسك لإثبات الخمس في الركاز في الحديث النبوي المشهور في الركاز الخمس تمسك بذلك، وتمسك أيضا بالآية المباركة قال وأيضا قوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه، من غرائب أمره تمسك لإثبات الخمس في الركاز بالكنز أنه غنيمته، مع أن المعروف عندهم غنيمة غنائم دار الحرب. وذكر أيضا الآية الثانية في هذه السورة وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ثم صرح أنه يخرج الخمس ويتصرف في الأربعة أخماس الباقية ولا يدفع الخمس إلى السلطان، تعبير واحد نعم إذا وجد إماما يدفع الخمس إليه يصرفه في مصالح المسلمين حسب السهام الست خمسة عنده هو خمسة أسهم عنده حسب ما صوره في كتابه على أيام. ومن الغريب حتى التعبير يقول حتى لا يعطي إلى السلطان الخمس. ونقل عن عائشة حديثا في هذا الكتاب رجل قال لها إني وجدت كنزا فدفعت الخمس إلى السلطان فدفعته يعني كله، فقالت عائشة بفيك التراب كش كش مادي، فاللفظ مفاده تراب اصطلاح لغة الفارسية خاص بر سرت مدر. قالت عائشة انه لماذا دفعت هذا المال للسلطان، على ان كيف ما كان من الغريب يضيف ابن حزم ان الخمس لا يعطى للسلطان، يعطى للامام اذا كان موجود، واما السلطان فلا. عرفتم؟ فاهم شيء ثم في خلال كلماتي يعيد هالكلمة الغنيمة والفائدة، فان الخمس ثابت في الغنيمة والفائدة، تعبيره هكذا. وهذا غريب انصافا من مثل ابن حزم، مع انه اخباري بحت ظاهري بحت يتمسك بظواهر الالفاظ، تمسك بنفس الآية المباركة، لا انه مثلا نقول قال غنيمة فائدة، لا اصلا ذكر الآية المباركة آيتين، فكلوا مما غنمتم، غنمتم يعني الكنز الذي حصله الانسان، يصرح بذلك حلالا طيبا، فقد يخرج الخمس والباقي هو يأكله حلالا طيبا، لا حاجة أن يرجع في أمره إلى السلطان إلى الدولة كذا يكون له وحلال له. علاين هذا أول من يشهد من هؤلاء، يعني مو أول بحسب التاريخ، رضي أنه شمول الغنيمة لمطلق الفائدة. والثاني نحن قلنا نذكر عدة أغوال يعني مو تفاصيل، منها ما ذكره القرطبي، طبعا القرطبي من جهة مشابه لابن حزم بس هو ضد التشيع أكثر من قرطبي، قرطبي ملايم على عين، لكن كلاهما من علماء باصطلاح النحو تعلمون في كتاب المغني لما كنا ندرس المشارقة المغاربة، عفوا في المغني موجود قالة المغاربة، مغاربة مرادهم علماء الأندلس النحو، وطبعا الأدب الغربي انصافا لهم ميزة خاصة في أدبهم يختلف عن الشعر، يعني هؤلاء الذين من أندلس طبعا فيهم العارف المعروف ابن عربي، ابن عربي من أندلس أيضا، وفيهم مثلا هو هذا صاحب التفسير، تفسير القرطبي لم أجد مثله تفسير بالنسبة إلى آيات الأحكام، غريب في بابي إنصافا جدا، يعني فيه فوائد لعله في كتب الفقه لا توجد، جدا كتاب مفيد. وكذلك كتاب ابن العربي المالكي، طبعا هنا ابن العربي باللام هو فقيه مالكي له كتاب احكام القرآن، و ابن عربي بلا لام هو العارف المعروف صاحب الفصوص، يفرق بينهما احدهما ابن عربي والآخر ابن العربي بلي ذاك مالكي. الان كيف ما كان باصطلاح صاحب عقد الفريد من المغارب، مغارب يعني كل من كان من اندلس وما والاها، اشبيلي واندلس وقرطبة وكذا هالمناطق كلها، القرطبي الاندلسي الاشبيلي كلهم هؤلاء يسمى عنهم يعبر عنهم يعني في المغرب العربي لا لا لا لا اللي في اندلس، فلراها و اشهرهم ابن خلدون ايضا منهم، ابن خلدون مغربیون، اصولا لهم تعبیر خاص، انصافا ادبهم العربی هم یختلف عن غیره. الا این کیف مکان لازم دخول سیادا تفاصیل آده فی مجال ناخر و کیف مکان فهو قرطبیون کابن حزم اندلوسیون و هادا قرطبیون فی اول الجزء الثامن من کتاب تفسیر قرطبی نقل الآی المبارکه ثم قال الاولا المسافه الاولا قوله تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قال الغنیمتو فی اللغه ما یناله الرجل او الجماعتو بسعیه. انصافا تعبیر جمیل و دقیق، انصافا ما یناله ثم قال فی اللغه هذا یعید ما ذکرنا ان الاصل اللغوی کان العموم فحینه اذن ما جاء مثلا فی کتاب مثلا ابی عبید انه فی اللغه به معنا غنائم الحرب سن هو فی کتاب ابی عبید، ابی عبید طبعا قبل هذا لحظه در رمید سنه فسره به معنا خصوص غنائم الحرب، لكن هنا نلاحظ ابن القرطبی یقول ما یناله الرجل اول جماعه به سعین، هم نکته به سعین دقیق، یعنی به عبارت اخرى اذا لم یکن به سعین لیز غنیمتا، غنیمه شی که انما بدل وسعه و جهده و حصل شی انزائل یسمى غنیمه. سیاتی ان شاء الله تعالی الان ننقل من کتاب لسان العرب ان بعض اللغویین الغنیمه ما یفوز به الانسان من غیر تعب، این دقیقا المعنیان متقابل ها. اذا قلنا بسعین، کلمت بسعین دخیلتون فی مفهوم الغنیمه فلهبه لیس الغنیمه الهدیه لیس الغنیمه بنان على ذاك المعنى بالعكس الهبه تو غنیمه خیرها لیس الغنیمه. و انصافا ان شاء الله فی وقت الخمس لابد در نتا الشواهد تؤید کلام القرطبی، انصافا لو نرجع الى شواهد اللغه العربیه تؤید کلام القرطبی، یعنی مأخوذ فیه بدل الوسع و سعی و جهد ما یحصله الانسان من غیر سعی ما کان یسمی غنیمتا، هناك سعی و جهد و بدل من یسمی غنیمتا و یعنی کلام فی الان لیس قرار دارم. و من ذلک قول الشاعر وقد طوقت فی الافاق حتی رضیت من الغنیمت بالایابی. استظهار لطیف من هذا الشعر، اولا غنیمه هناك و طوقت لیس حرب، مراد لیس حرب، مراد هو السفر و الرحله فی الافاق، یعنی رأیت المشاکل و خصوصا ذاک الزمان القدیم سراغ حرامیه قطاع طریق مشاکل کثیر، یعنی وسائل السفر صعوبت. يقول الى ان اكتفيت ان يكون رجوعي سالما هي الغنيمه، ما احتاج غنيمه اخرى، فقد ارجع سالما الى وطني وقد تربصت بالافاق حتى رضيت من الغنيمه بالايابي. و الانصاف لاحظ دقه القرطبي، يقول قد تربصت يعني يحكي عن حاله سعي له جهد له، فهمتوا؟ يعني لا ان هذه الغنيمه حصلها مجانا بسعي بجهد عبر عنه بالغنيمة كأنما بعد هذا الجهد بعد هذه المشاكل بعد هذه الأسفار أنا قلت غنيمة أن أرجع سالم لوطني، هذا المقدار أكتفي من الغنيمة. أقول تريد أن هناك حديث حول الصيام في الشتاء يقولون غنيمة أبيات إن شاء الله في الحديث. وقال آخر ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنا توجه والمحروم محرومه، یعنی مطعم الغنم یوم الغنم مطعم و انات، یعنی الانسان الذي له اموال اینما یروح امواله موجود المحروم محروم. علی اشارتون الى الغنم یعنی من له فوائد من له اموال من له. ثم قال والمغنم والغنیمت به معنا یقال غنم القوم غنما فابن حزم افن فالقرطبی یصرح بان الغنیمت فی صلب اللغه به معنا مطلق الفائده لكن بسعیه. ثم قال القرطبی بعلم ان الاتفاق حاصلون اجماع دعوال اجماع الا ان المراد بقوله تعالی غنمتم من شی مال الكفار اذا غفر به المسلمون على وجه الغلبت والقهر. صحبه؟ یعنی علماء الاسلام اتفقوا علا به تعبیره الا ان المراد بالآية المباركه غنائم دار الحرب. خب تعلمون اولا کیف یدهی حصول الاجماع مع مخالفت اهل البيت صلی الله علیه و آله اجمعین. قطعا روایات کثیر لاهل البيت ان الغنی مطلق الفائده، فدعوا حصول الاتفاق، کیف یدهی الاتفاق مع ان ابن حزم وهم من بلاده المغرب. ابن حزم یقول الآیه المبارکه تشمل حتی الرکاز الکنز، قرأت لكم الان عبارت ابن حزم. کیف یدهی الاجماع هذا اولا. ثانیا هذا الاجماع قطعا متأخر عن زمان رسول الله، ما معنى اتفاق علماء الاسلام في زمان رسول الله؟ فإذا فرض ناس اللغة بمعنى الغنيمة الفائدة حين نزول الآية معنى الفائدة تخصيص او بغنائم دار الحرب ماذا؟ غاية ما هناك ان الآيتين في هذه السورة المباركة نزلت بعد وقعة بدر. خب لا اشکال ان الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد، یعنی به عبارت اخرى بعد ان غنم المسلمون مالا في الحرب قال اذا فعلموا ان ما غنمتم من شيء من يقول ان الغنيم مطلق الفائده لا يقول ان الغنيم لا تشمل غنائم الحرب، قطعا تشمل، لا تختص بغنائم الحرب. ها اون بحث دیگریه، لفظ الان لفظ اتفاق هست و مراد به آیه. خب اون حالا بعد بحث میکنیم گرسته نگیره، حالا اجازه بفرمایید بعد. یعنی به عبارت اخرى اتفاق یعنی اجماع الفقها، اجماع الفقها فی زمان رسول ماله معنی ها. یا قرطبی اذا تؤمن ان الغنیمه مطلق الفائده فکیف تختص الغنیمه فی زمان رسول الله به خصوص غنائم دار الحرب. هو تارتا يقول ان الرسول جعل الغنيم خصوص قرار ان سنة رسول الله ما يخالف، يقول اتفاق حاصل تمسكه وعلم ان الاتفاق حاصل تمسكه بالاجماع. نحن كلامنا ان هذا الاستدلال ضعيف جدا. الآية نزلت حينما لا مكان للاتفاق ولا للاجماع بزمان الرسول، فانت لما تعترف ان الآية ان الغنيم في اللغة مطلق الفائدة و فی ما بعد حصل الاتفاق و فی زمان نزول آیه ما به معنی آیه غایت ما هناك ان هذه الآیه ورودها بعد غزوه بدر. خب هذا من المسلمات في الفقه و في الاستنباط ان المورد لا يخصص الوارد، العنوان مطلق الغنیمه لكن خصوصا طبقت بعد قضيه بدر، بل شرحنا قبل قضيه بدر بعض المسلمين دفع الخمس من غنائمهم حسب ما تقدم. اذا يعني هذا إن دل على شيء دل على ضعفهم العلمي في ذلك، من جهة يعترف ومن جهة يريد التخلص من المشكلة، فحاول التخلص بهذه الصفة. واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضی اللغة و هذا التخصیص الا ما بینا، اللغة لا تقتضی الاختصاص، یعنی هذا این دل على شيء دل على شعور الرجل، یعنی ليس من المعقول. الان سند کن انشاءالله من کتب اللغة، قالوا في اللغة الغنيمة ما غفر به المسلمون في الحرب على وجه الغلب، هل يعقل في اللغة العربية كلمة المسلمون يكون داخل في مفهوم لغة؟ عرفت اللغة؟ هل يعقل لحظة عربية في قيوده ظاهر المسلمون؟ هل غير هذا معقول؟ لم يتفصلوا أصلا. واقعا سبحان الله ابن قرطبي أحسنهم حالا، يعني التفت إلى هذه النقطة، المال الذي ظفر به المسلمون على وجه الغلبة، قطعا ما ممكن أن يكون هذه القيود دخيلة في المفهوم اللغوي كلمة المسلمون. خب اذا يقول مثلا المال الذي يحصله الانسان في الحرب هذا معقول، لاننا شرحنا ان في اللغه العربيه توسع المعنى الواحد بحالاته المختلفه لها الفاظ مختلفه. بسبب المال المناسب ذكرنا عن بعض مشايخ الادب وهو ايراني ونيشابوري الاديب، اني اعترف قال اني اعترف في اللغه العربيه على 4000 اسم للخم وغريب هذا التعداد، لان الحالات مختلفه عندهم، المعنى واحد مثلا اليوم انا صوت من كنت ارى في لسان العرب رايد من اسماء الخم خرطوم ما كنت ادري، لكن قال خرطوم الخمر الذي يتخذ من ماء العنب اذا صار من دون عصر بهذا القيد يسمى خرطوم، اما العنب اذا عصر فهذا اسمه خمر. يعني في اللغة العربية على حالات والخصوصيات لها دخل، هذا صحيح انصافا امر صحيح. اذا يقول الغنيمة مال يؤخذ على وجه الغلبة يؤخذ، هذا معنى معقول خصوص هذا المال يسمى غنيمة، اما اذا وصل به المسلمون على وجه الغلبة بالقهر وبالسيف قطعا هذا ليس لغوي، قطعا ليس معنى لغوي، لا يعقل ان يكون كلمة المسلمون داخل في المفهوم اللغوي. واللغو الذي قطعا قبل الاسلام موجود كيف يمكن ان يقيد به القيد؟ ولذا القرطبي اجاب عن هذه النکته، قال مال الكفار اذا وصل به المسلمون على وجه غلبه بر قهر و في اعتقاد الشيعه باذن الامام، لانه له خصوصيات دلالت يكون باذن الامام له حكم اخر و باذن الامام هذا من عندي زياده. ثم قال ولا تختاری اللغة هذا التخصيص، يعني تخصيص بالمسلمين والكفار ما هذا معنى يكون في اللغة على ما بينا، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، عرف الشرع قيد اللفظ، يعني لابد أن يقيم دليلا أن الرسول قال مراد الغنيمة خصوصا عند الحرب قرينة ما غنمتم بشيء في المعركة، ما غنمتم من المعركة ولا ما معركة مورد مورد في المعركة غريب غريب. إذا واحد جاب لكم مثلا مال قال أنا ربحت خلال السنة قلت الربح الذي عندكم فيه كذا، مو خصوص هذا الربح كل ربح، هذا مورد نزول. إذا فرضنا اللغة هو يصرح اللغة تقتضي التعميم، خب إذا تقتضي التعميم لماذا نخصص التخصيص لماذا؟ هو يصرح ان اللغة تختلف و بلا اشكال على اتفاق و عرف الشر متى صار بعد رسول الله، مو في زمان رسول الله، ما له معنى في زمان رسول الله، اجماع الفقهاء في زمان رسول الله ما له معنى. تأملت النقطة؟ اذن الصحيح ثم قال و تم الشرع الواصل من الكفار الينا من الاموال باسمين، مو هذا سم الشرع، هذا تعبير في صلب اللغة العربية موجود، آثاره و الشارع فرق بينهما غنيمة وفيئة. الغنيمة فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب، خيل يعني فرس، ركابم إبل، خيل يعني اسب باللغة الفارسية، ركابم شطور است، يسمى غنيمة ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. صحيح عرفا عند السنة، صحيح هذا الكلام، بس عرفان متى صار؟ في زمان رسول عند نزول الآية؟ سؤال هنا صار واضح؟ صار عرفان صحيح كلامه، عرف السنة هكذا صار، بس هذا العرف ما صار في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا لأن آية الفيء أصلا متأخرة. سيد زمان قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في زمان كانوا أكو تجارة، ومع ذلك ما قال تعالى الآتي بالخمس وقسمه، لا لا لكن في المعركة أول ما يأتي يقول هذا غنيمة. السيد المستشهد هذا الاسم يقول ذاك إشكال آخر، الآن كلامنا عند هذا القائد لما يريد يفسر الآية يقول لغة هذا المعنى، لكن الإجماع هل استدلال صحيح أم لا؟ لا مو الإجماع، مع عرفان ومذاق الشرع وشف الشريعة الآن أصبح أصبح مذاق الشرع هذا شيء ولا أنت بغتت أقول خير أقول ما يفعل يعني ذوق الفقيه هذا لا لا تخاصموني به، مذاق الشرع ليس له حد محدود، ما أقدر ليس هناك كتابة ليس هناك مذاق الشرع، وأنا أقول له مذاق الشرع هكذا هذا ليس له حد، اتركونا مذاق الشرع اتركونا مذاق الشرع. فأما يقول عرف المسلم بعد رسول الله صار، خب عند رسول الله مو كافي انعقاد الآية شنو ظهور الآية شنو قائله بالتشريب وزان أزواء التشريب تبيه شنو قائله بالتشريب يقول اتفاق حاصل مو لغة، هذا الاتفاق متى حصل بعد رسول الله؟ الآية نزلت في السنة الثانية وتوفي الرسول في السنة الحادية عشر، ثمان سنوات إن أخذ ظهور الآية أم لا؟ هو في هذا المشكلة الآية أخذ بعد شيء، فيقول أن الرسول خص بذلك لا اتفاق، هو رجل عالم إذا قال الرسول خصه يحتاج إلى دليل، أين رواية الرسول خصه؟ الرسول أخذ الخمس من غنائم الحرب لكن معنى اختصاص الغني بغنم الحرب هذا محل الكلام. تأمل المطلب. اتفاق رو اونام اجماع رو خود مسئله تشریع میدونن همه شون سنی ها عرفتون ما عرفتون مثل ذاک اشکال آخر ادل خمسی ارواح مقاصد یه شب رسول ذاک شون آخر لا رسول او بادا هذا لا يصل به هذا الترتيب. هذا يقول الغنيمة في صحب اللغة مطلق الفائدة، لكن الرسول لكن عرف الشارع الاتفاق جعلوا في غنائم الحرب. أصلا نحن نريد أن نقول هذا الاستدلال تام، هذا الاستدلال لا تام أملا طبعا نعم في اصطلاح المتشرع فيما بعد في زمان الإمام الصادق السنة كان اعتقادهم غنيم غنائم دار، حتى أبو عبيد يقول أصلا في اللغة أنا غنائم دار الحرب خاصة سن تعبير واكدا الغنيمة غنائم دار الحرب خاصة صار والله ولغة أيضا معروف إلا الكتاب غريب الحديث. ثم قال والفيء مأخوذ من فاء يفيء درجة وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاب كخراج الأراضين وجزية الجماجم وخمس الغنائم. بلي ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء ابن السائب وقيل إنهما واحد وفيهما الخمس نذكر إن شاء الله قاله قتاده وقيل الفيء ما عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر والمعنى متقارب. على أين كلامنا أنه ما دام يؤمن أنه لغة عامون التخصيص بهذا التعبير في غاية الصعوبة والإشكال. بنقرأ عبارة ثانية اصلا لم يكن قراضي الدخول في هذا البحث و هل مقدارم يعني يا خود انا هسبالي في خمس دقائق اقرأ العبارة و انتهي. على ايه جاءت في كتاب لسان العرب طبعا بحسب مجلد 12 لكن هو بحسب اللفظ مو مهم. سيدنا ماذا الان الصلاة لفظها عام لكن الرسول قال كما رأيتموني أصلي وصلى بهذه الصلاة مع الغنيمة عام لكن قال مراد بالغنيمة خصوص غنائم دار الحرب. انظروا كيف اتصرف في الحرب من ترتيب هذه الغنائم خلاص بل من جملة كلماتهم في العموم الان عربي في كتاب لسان العرب قال الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. على عكس هذا تماما على عكس هذا تماما شلون لسان العرب ولسان العرب اشكال علي يا عليهم الغنم الفوز بالشيء من غير مشقته الا ان يقول في الحديث الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه او من كان له الغنم فعليه الغرم العباره المعروفه و هنا المراد و غنمه زيادته و نماؤه و فاضل قيمته تعبير الرهنو حديث النبوي في كتاب شو اسمه يعني قول هذا الحديث في كتاب النهاية الأثيرية غنمه زيادته من بلد ونماؤه وفاضل قيمته. خب إذا فرضنا في الحديث النبوي غنم استعمل بمعناه العام في الآية المباركة لماذا لا يستعمل بمعناه العام شو المشكلة فيه؟ ثم قال بلد غنم الشيء فازله غنمتم یعنی فستم بگیم الا ان یقول بل قال الازهری یعنی که ما تفسیر لغوی لبان الغنیمت ما اوجف علیه المسلمون به خیلهم و رکابهم من اموال المشرکین. هل من المعقول ان یکون هذا تفسیر للغنیمه مثل معقول یعنی الکتاب کتاب و لغته فسر الغنيمة بمعنى يناسب مع ذوقهم الفقهي الخاص. نحن في بحث قول اللغوي تعرضنا لنقطة هذا النقطة في غاية الأهمية انصافا في غاية الأهمية وإلى يومنا هذا في غاية الأهمية. طبعا هناك كلام لأن قول اللغوي حجة أم لا بعض من جهة أهل الخبرة بعض من جهة الانسداد الصغير وإلى آخر الكلمات المذكورة. نحن قلنا المشكلة في قول اللغوي وأقوال اللغوي أن أقوال اللغويين في العالم الإسلامي وجدت بعد الاختلاف المذهبي. يعني مع الأسف الشديد ما عندنا معاجم للغة العربية قبل الإسلام. كل تراث أدبي الآن عندنا في تفسير اللغة في تفسير اللغة. و صارت لهم مذاهب کلامیه، مذاهب فقهیه، حالا اشعری، حالا کرامی، حالا معدی جهمی، حالا معدی فلان، حالا معتزلی، صارت المذاهب الفقهیه کلامیه و المذاهب الفقهیه، حالا حنفی، حالا شافعی و المذاهب الفقهیه و کلامیه و بقیه غیر ذلك. استندوا فی فهمهم الى القرآن الكریم، استندوا الى الروايات و فی تفسیر روایات. سنذكر ان شاء الله تعالی حديثا عن رسول الله في الركاز الخمس. المدنيون قالوا الركاز المعدن، الكوفيون قالوا الركاز الكنز. فالمشكلة الأساسية أن اللغة تحملت طابع المذهب الفقهي والكلامي. فحينما كان هناك رجل سني عالم سني يريد يفسر كلمة الغنيمة لغة يفسره بغنائم دالحة، لأن مذهبه سني هكذا. اذا واحد مثلنا شيعي و يذهب الى طريقة اهل البيت يحاول ان يفسر غنيمة مطلق الفائدة، يعني المشكلة الاساسية ما وجد عندنا لغة بمعناها الدقيق الا قليلا، و في الموارد التي فيها آثار فقهية مثلا السعيد اذا فسره فقيه بمعنى التراب لان من رأيه التيمم على التراب، فقال السعيد هو التراب، و من کان رأی و انت امام علی الحجر صحیح یقول از سعید مطلق وجه الارض. فجاعت هنا مشکلتون فی اللغه العربیه و لذا رأینا ان کلام القرطبی دقیق بون قال فی صلب اللغه هادل قید ما موجود غفر به مسلمون من انباز حالا ما نمیدونی کن داخل فی صلب اللغه. و لذا الان لما نجد ینقل عن الازهری و فی کتاب لغه يقول الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين. الإنسان الذي ليس خبيرا يتصور هذا تفسير لغوي في كتاب لغة قاموس بعد لغة، مع أنه بتحليل ما تبين ليس تفسير لغوي، خطأ هذا التفسير. نعم يمكن أن يقول أن الغنيمة عبارة عن غنائم الحرب، كل شيء يصير فيه حرب، إذا مسلمين كفار ده امر من الامام ليس المهم هكذا، ولكن الانصاف لاحظتم ان مثل القرطبي لا يعترف بذلك. يعني من يراجع الشعر العربي، من يراجع حديث رسول الله، من رهنه له غنمه عليه غرمه، غن بمعنى الفائده بمعنى النماء. نعم لغويا بينهما اختلاف، مثل كتاب لسان العرب الفوز بالشيء من غير مشقته فيما هدايا، قول القرطبي أن يستفيد الإنسان شيئا بسعيه في كلامه، لا أريد أن أنقل هذا الكلام. فتبين أن في كتاب المحلى وفي كتاب العرب ابتداء، ثم أخ آخر واحد اللي الآن نعرفه من علماء السنة إن صح التعبير موسى جار الله كما ذكرت ذاك اليوم، موسى جار الله له كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة تقريبا في الآونة الأخيرة في القرن الأخير، هو أول من كتب بهذه الصورة المفصلة عن عقائد الشيعة باعتبار اطلع على كتب الشيعة، غالبا غيره ما كان مطلعين، كتابه من زمان طبع ورد عليه الشيعة سيد محسن الأمين وغيره، رد مسائل موسى جار الله ردوا عليه. على أن كتاب معروف أخيرا الحكومات الوهابية نشروا هذا الكتاب في أيام الحج مجانا نشروا هذا الكتاب، اساسا جعل للطعن في الشيعه بتمام معنى الكلمه، يعني ما قصر شيء، نستطيع ان نعده ناصبيا يعني مو الرجل عادي. في كتاب هذا الكتاب نشروا اخيرا مجانا، صدفه في اواسط الكتاب يقول مما يعجبني في هذا المقام راي الشيعه في الخمس، فانهم راوا ان الخمس ثابت في كل غنيمته سواء في الحرب بل وفي غيرها، بل هو قال شيء نحن لا نقول به، يعني في بعض الروايات موجود، من الهدايا والمهور والمواريث وكل ما يملكه الإنسان وكل شيء شبيه الفوز بالشيء من غير مشقته. فقد ذهب الشيعة إلى ثبوت الخمس ثم يقول هذا الرأي يعجبني وهذا الرأي صحيح، يقول هو الأوفق للاعتبار سبحان الله، وقرضه الرد على الشيعة. أهم مسألة الآن يطعن الشيعة فيها مسألة الخمس الأربعة، هو آمن هذا الذي كتب الكتاب لأجله، قال إنصافا هذا رأي فقهي مناسب أن يكون مثلا مشمولا لقوله تعالى وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، ثم قال و هو المناسب لنسب الزکات به اصلا نسب الموجوده في الزکات شرحنا ان النسب الموجوده في الزکات من 1.5% الى 2.5% الى 5% الى 10% الى 25% هذه النسب الرياضيه. يقول من ناحيه النسب الرياضيه انصافا مناسب ان تكون مناسب مع الزکات، لان الزکات من 1.5% الى 2.5% الى 5% بحسب غلاته ما شاء الله الى 10% الى 20 فالخمس 20%. فهناك نلاحظ ان الاسلام جعل ضريبة متناسبة بالنسبة للاموال في جملة منها الزكاة وفي جملة منها الخمس. على عين تبين من خلال عرضي لها الكلمات الان اربع مصادر، المصادر اكثر لكن غرضي مناسب مع هذا البحث المختصر باذن الله تعالى، ان الصحيح اصولا ما ذهب اليه اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين من ان الغنیمت مطلق الفائده لا خصوص غنائم دار الحرب. و غدا ان شاء الله تمام الكلام.